من أبناء المسلمين اليوم. الرجل ممكن يسأل عن أي شيء إلا الصلاة، ما يسأل أولاده ولا امرأته هل صليتم، هل صليتم الصلاة في وقتها في أول وقتها، لا يكاد يسأل. وهذه مسؤوليات عظيمة عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال كثير من المفسرين: أي عاقبوهم وأدبوهم. وانظر إلى وصية الرجل الصالح لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على مصابك. هذه كلها من التعليمات ومن تعليم ولده ما ينفعه. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله قال: يجب على الرجل أن يتعلم في نفسه ما ينبغي أن يتقي حال حيض المرأة، يعني اللي يحرم عليه عندما تكون المرأة حائض أو حائض. كثير من المسلمين ما يعرفش. وكذلك يعلم امرأته كيف تتطهر من الحيض إلى آخره، كما يعلمها ما تعرف به دينها وتعرف به ربها سبحانه وتعالى، وتتقي الشرك والبدع. قال: فإذا علمها فإنها لا ينبغي لها أن تخرج لمجالس الذكر أي مجالس العلم إلا بإذن، إذا علمها الأمور الفريضة الواجب عليه. أما إذا قصر في تعليمها فينبغي عليها أن تخرج وتطلب العلم، وإلا كانت عاصية ولا يجوز له أن يمنعها، وإلا كان عاصية. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على المسلم. هذا العلم هو العلم الذي لا تقوم حياة المرء إلا به، ولا تستقيم عقيدته إلا به. يعني ينبغي كل مسلم أن يعرف أركان الإيمان. مش يعرف أركان الإيمان يعني يعرف أسماءها. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتابه. تعرف يعني إيه إيمان بالله؟ تعرف يعني إيه إيمان بالله والآخرة؟ تعرف يعني إيه إيمان بالكتب؟ يعني إيه إيمان بالرسل؟ يعني إيه إيمان بالقدر؟ مش معرفة الأسماء بس كده؟ لا، هذا فرض عين على كل مسلم، فرض عين عشان يرضى الله عز وجل سليم العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا ينفع مال مبلون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم بإيه؟ سليم أول حاجة من الشرك. أول حاجة سليم من الشرك. كيف يتخذ الإنسان الشرك إذا كان لا يعرف التوحيد ولا يعرف ما هو الشرك؟ كذلك أركان الإسلام: يعرف الصلاة، يعرف إيه اللي يبطل الصلاة، إيه هي مواطن الوضوء، يعرف كل ذلك. لما يجب عليه الزكاة يعرف أيضا الأنصبة، ويعرف موعد خروج الزكاة، ويعرف إيه الأصناف اللي ممكن تخرج، وهكذا. كثير جدا من المسلمين تجب عليه زكاة المال يوميا، يسألها السؤال ويطلع شنط فيها أكل. ما ينفعش يا اخواننا، ما ينفعش، لا يجوز زكاة المال 10 سنين كبيرة. فاحنا نعمل ايه بقى؟ انت ما تسألش، حرام عليك انت ما تسألش اصلا. اذا كنت جاهل اسأل، انما تخلي الجهل هو المحرك لك وسلطان عليك فاسأل. انت رجل صرت غنيا ووجبت الزكاة في مالك، ينبغي عليك ان تتعلم يعني زكاة، تروح تحج تعالى ازاي تحج وهكذا. انما الانسان يطلب نفسه فريسه للجاه، فهذا يبعده عن الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وامروا وصلوا كما رايتموني اصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا واسوتنا، وأعمال العبادات لا ترفع فوق الرؤوس قيد شبر إلا بشرطين. إخلاص ومتابعة. إخلاص لله عز وجل أن تكون العمل خالصا، ومتابعة أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فياخذ مثال في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ازاي؟ ازاي كان يرفع يده في التكبير؟ ازاي يحط على صدره؟ ازاي لما يركع؟ ازاي لما يسجد؟ وايه اللي يقوله وايه السنتين؟ صلوا كما رايتموه يصلي. انما واحد ياخذ دكتوراه في الطب في الهندسه ما عرفش يصلي هذا مصيبه. ربنا سبحانه وتعالى مش هيساله في الهندسه، هيساله عن دينه. دينه دلوقتي انت عملت ايه؟ هل انت كنت فعلا مسلم ولا كنت مسلما اسما فقط؟ هل كنت تسعى لتزكيه نفسك وتطهير قلبك، ولا انت كان همك اللي انت تتزوج من الدنيا وتزيد من رصيدك في البنك، ومش همك حاجه غير كده، تظن ان انت كده بطاعه ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، انت ربنا خلقك لغايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل بقى المسائل ابتدت عشان تستمر الحياه، بنتجوز عشان نخلف وتستمر البشريه الى ان يقضي الله تبارك وتعالى امره وقضاءه في الكون. بنشتغل عشان نقدر نعيش ونربي اولادنا وكذا، كل ده عشان في الاخر عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى. انما الناس يعبدوا الدنيا هي الغايه، بيتنافسوا على الدنيا ويتركوا الدين. يعني مثلا كتير من الناس حاولوا يتوبوا في اول مره، كنا نلاقي الناس بتتعالى كده والكلام ده كل سنه، فقال ان من يوم ما عرفنا المسائل اللي هو كده النظام، وبعد كده ما تلاقيش حد. ليه؟ لان مفيش دين، مفيش دين. هو بيصحى الساعه 1 وينام، وعن الصبح يروح الشغل الساعه 8 ويصحى على منبر يصلي الفجر بعد ما الشمس تطلع. ده لو صلى، يعني ده لو صلى، يعني نسال الله عز وجل العفو والعافية. فصلوا كما رأيتموني أصلي. ما ينفعش واحد يصلي بمزاجه، يصلي كما يشتهي، إنما يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهتعرف الكلام ده إزاي؟ العلم. لازم تعرف النهارده العلم الشرعي خطوفه دهنية، يعني دخل البيوت، ومع ذلك كتير من الناس ما يطيقش يتفرج على القنوات الفضائية الدينية. كتير جدا ممكن يعرف الثلاث ساعات قدام الاخبار، وعارف كل صغيره وكبيره، وعارف اسماء السياسيين والنشطاء والممثلين ولاعيبه الكوره، انما ما عندوش يعني تقاطعات ان هو يسمع ايه او حديث. اعتقد ان العلم دخل جوه بيته، دخل، ومع ذلك هو معرض عن هذه النعم. ولكن لما النعم تكفر على العبد بيكفر عليه وقت الشكر، وبعدين لما يسر العلم لما اصيبت الحب اكثر يسر امام الله عز وجل. ما بقولكش لا انت هتخش مش عشان تسمع، لا انا جاي العلم عندك بس تفتح كده هتسمع. النت ممكن تقعد 24 ساعه تقرا وتسمع، ومع ذلك كثير من الناس معرض. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الاخلاق: فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احد. فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه الجماعة في الحضر والسفر. وفيه كذلك فضيلة عند بعض العلماء للإمام على المؤذن، يعني بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على فضيلة الإمام، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحد وليأمركم أكبر. فآية المؤذن أحد يعني أي واحد، لكن الإمام الأكبر. طيب هنا قال أكبر منين؟ لأن هؤلاء الشبان أسلموا معه، أسلموا معه، وتعلموا جميعا معه، وهاجروا معه، فتساووا في هذا الأمور. واحنا عارفين الإمامة يوم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكثروا علما، فإن كانوا في العلم سواء فأقدروا هجروا. الثلاثة دول عندهم بالتساوي، انهم سافروا مع بعض وقعدوا 20 يوم او 20 ليله مع بعض، اذا هم هجرتهم واحد، وكذلك علمهم واحد، واسلامهم واحد. فهنا التفاضل بقى الاكبر، التفاضل الاكبر، وليؤمكم اكبر. لكن في المؤذن قال: فليؤذن لكم احدكم. لكن أن نربط هذا بالضبط الشرعي آخر. عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الرؤيا رؤيا كذلك، لما رأى قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم روح أزل أنت؟ لا، من قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه اذهب فألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. قالوا من يؤذن؟ بلال. يعني مسألة مش مسألة هو براءة الرؤية، يبقى المؤذن لابد أن يكون نذير الصوت. كثير من الموازنين أخذنا بالذراع، يعني يعني بعد ساعة قدام الميكروفون وخلاص، فكر الأذان ده زعيم يزع يبوظ المايك، فكر إن ده هو الأذان. لا، الأذان نذير الصوت. الأذان ممكن يخلي الواحد يبكي، يعني الواحد ممكن لما يسمع واحد يأذن صوته نبي وطريقته حلوة ممكن يبكي. إنما كثير من المؤذنين ما يفهموش يعني إيه أذان، فكل الأذان ده يعني صوته خلاص، يعني الأذان مش كده. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فإنه أندى منك صوته. الدفع المؤذن إذا رأى أنه أفضل منه يطلب الأذان لأنه أفضل منه. الأذان ده مش حكم على واحد إن هو ده بيأذن بقى 10 سنين يبقى حدش يقدر يقرب من الميكروفون ويقعد يتخانق في المساجد يقول لك يا أستاذ هو المؤذن، يعني بيجي لي مشاكل كتير جدا. وبعدين واحد يعني لسه اخ حكي لي واحد ماسك مسجد فيقول لك النهارده ده اللي ياذن انت بكره عامل حاجه وعمال يوزعها وده اللي يجيب الظهر وده طريقه ربنا العصر. يعني كل ده امام ومؤذن. ازاي الكلام ده؟ المساله مش مساله هوا، ما في شرع بيحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ازاي؟ اذهب فأبقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ليه؟ هذا هو المفروض في المؤذن، هو يشد الناس. أنت تكون حي على الصلاة، مش تنفرهم من الصلاة ومن دخول المسجد، لا، أنت بتجذبهم بهذه الكلمات الطيبة والأفراح التي تخرج بالنتيجة، فتجذب الناس إلى بيوت الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم